القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. للمسحرات والسحور في رمضان فرحة خاصة لدى الأطفال وبخاصة في الريف. وها هو الدكتور شوقي ضيف، الرئيس الأسبق لمجمع الخالدين، يحكي عن هذا فيقول: لم يكن الصبي يفرح بموسم كفرحه بموسم شهر رمضان، إذ كان يعجب فيه إلى أقصى حد باشتعال مواقد النار بعد العشاء ساعات متوالية، لما هو معروف من أن السحور في الريف يعد الأكلة الرئيسة في رمضان، فكانت الكوانين تشتعل بعد العشاء وتشتعل المواقد النحاسية لصنع طعام السحور، وكان الصبي يجد في مرأى هذه النيران لذة كبيرة، وخاصة حين ينظر إلى وهاجها وإلى أطرافها وهي تتلون ألوانا شتى، وكأنما يرنو إلى قوس قزح تحت بصره. ويستكمل الدكتور شوقي ضيف هذه الذكريات الأثيرة فيقول: وكانت أمه كلما أمرته بالذهاب إلى النوم تعلل لها بأنه ينتظر السحور، وهو إنما كان في الواقع ينتظر المسحرات، إذ كان مشغوفا بسماعه وهو يمسك بطبلة في يده ويضرب عليها بجلدة في يده الأخرى فترن ويمتد رنينها، وهو لا يمل ضربا لها وجلدا، مع ترديده لأغاني رمضانية يحاول بها وبضربه المتوالي على الطبلة أن يوقظ النوام حتى يتهيأوا لتناول السحور. يا عباد الله سبحوا الله. انطباعات أخرى عن شهر رمضان، عن سهراته والمسحرات، يصورها لنا الكاتب والروائي السكندري الأستاذ محمد جبريل فيقول: كانت سهرات رمضان تبدأ بالنسبة للصغار بعد الإفطار مباشرة، وبالنسبة للكبار بعد صلاة التراويح. ميدان المساجد منطقة استقطاب لكل أبناء الإسكندرية، المراجيح وخيال الظل وصندوق الدنيا والمرأة الكهربائية والساحر والثلاث ورقات وألعاب القوة والنشان، أو يجلسون في خيام الصوفية أو في السرادقات التي ينشد فيها الراوي الشعبي سيرة عنترة والهلالية، يظل ليل بحري مستيقظا إلى ما بعد صلاة الفجر، حتى الأسر التي تفضل البقاء في البيوت تسلي سهرها بتناول المكسرات وقزقزة اللب وأبو فروة. ثم يقول محمد جبريل عن المسحرات: أذكر أن الطيبة اكتذبتني في ملامح المسحرات، كنت أستمع إلى دقاته على الطبلة ودعواته ومناداته على أبناء الحي بالاسم، قلت له اسمي وظللت متيقظا إلى ما قبل فجر اليوم التالي أنتظر مناداته اسمي، نطق الاسم بالفعل، وتبينت حزينا أن غالبية أبناء الحي يتقاسمون اسمي محمد. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.